وكأن المنافقين قصدوا بالتبديل عاقبة السوء، كما قصد المخلصون بالثبات والوفاء العاقبة الحسنى. والتوبة عليهم مشروطة بتوبتهم، أو المراد بها التوفيق للتوبة. إن الله كان غفورا رحيما، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا يعني الأحزاب بغيظهم مغيظين لم ينالوا خيرا غير ظافرين، وهما حالان بتداخل أو تعاقب. وكفى الله المؤمنين القتال بالريح والملائكة، وكان الله قويا على إحداث ما يريده عزيزا غالبا على كل شيء. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأنزل الذين ظاهروهم، ظاهروا الأحزاب من أهل الكتاب يعني قريظة، من صياصيهم من حصونهم، جمع صيصية وهي ما يتحصن به، ولذلك يقال لقرن النور والظبي وشوكة الديك. وقذف في قلوبهم الرعب الخوف، وقرئ بالضم، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وقرئ بضم السين. روي أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب، فقال: أتنتزع لأمتك والملائكة لم يضعوا السلاح؟ إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم، فأذن في الناس ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة. فحاصرهم 21 أو 25 حتى جهدهم الحصار، فقال: تنزلون على حكمي؟ فأبوا. فقال: على حكم سعد بن معاذ، فرضوا به. فحكم سعد بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ونسائهم. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة، فقتل منهم 600 أو أكثر، وأسر منهم 700، وأورثكم أرضهم، مزارعهم، وديارهم، حصونهم، وأموالهم، نقودهم، ومواشيهم، وأثاثهم. روي أنه عليه الصلاة والسلام جعل عقارهم للمهاجرين، فتكلم فيه الأنصار فقال: إنكم في منازلكم. وقال عمر رضي الله عنه: أما تخمس كما خمست يوم بدر؟ فقال: لا، إنما جعلت لي هذه طعمة. وأرضا لم تطأوها كفارس والروم، وقيل خيبر، وقيل كل أرض تفتح إلى يوم القيامة، وكان الله على كل شيء قديرا فيقدر على ذلك. يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا السعة والتنعم فيها وزينتها وزخارفها فتعالين أمتعكن أعطيكن المتعة وأسرحكن سراحا جميلا طلاقا من غير ضرار وبدعة. روي أنه سألنه ثياب الزينة وزيادة النفقة فنزلت فبدأ بعائشة رضي الله عنها فخيرها فاختارت الله ورسوله ثم اختارت الباقيات اختيارها فشكر الله لهن ذلك فأنزل لا يحل لك النساء من بعد. وتعليق التسريح بإرادتهن الدنيا وجعلها قسما لإرادتهن الرسول يدل على أن المخيرة إذا اختارت زوجها لم تطلق خلافا لزيد والحسن ومالك. وإحدى الروايتين عن علي رضي الله عنه ويؤيده قول عائشة رضي الله عنها خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ولم يعد طلاقا. وتقديم التمتيع على التسريح المسبب عنه من الكرم وحسن الخلق وقيل لأن الفرقة كانت بإرادتهن كاختيار المخيرة نفسها فإنه طلقة رجعية عندنا وبائن عند الحنفية واختلف في وجوبه للمدخول بها وليس فيه ما يدل عليه. وقرئ أمتعكن وأسرحكن على الاستئناف. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما تستحقر دونه الدنيا وزينتها. ومن للتبين لأنهن كلهن كن محسنات. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة بكبيرة مبينة ظاهر قبحها على قراءة ابن كثير وأبي بكر والباقون بكسر الياء مبينة يضاعف لها العذاب ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه لأن الذنب منهن أقبح فإن زيادة قبحه تتبع زيادة فضل المذنب والنعمة عليه. ولذلك جعل حد الحر ضعفي حد العبد وعوتب الأنبياء بما لا يعاتب به غيرهم. وقرأ البصريان يضعف على البناء للمفعول ورفع العذاب. وابن كثير وابن عامر نضعف بالنون وبناء الفاعل ونصب العذاب. وكان ذلك على الله يسيرا لا يمنعه عن التضعيف كونهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وهو سببه. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لقد بين الله تبارك وتعالى شأن هؤلاء الصحابة الكرام الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الثبات والذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى فسماهم رجال الصدق. من المؤمنين رجال صدقوا لذلك عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن دينه وفي إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وفي الوقوف أمام الكفار إلى آخر رمق من حياتهم حتى كان يتمنى الواحد منهم أن يعود إلى الدنيا مرات ليقتل في سبيل الله تبارك وتعالى بشدة إيمانه وشدة ما لقي من رضاء الله تبارك وتعالى عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، قاتل قتالا شديدا واستشهد. هذا ومثال هؤلاء سيدنا حمزة بن عبد المطلب، سيدنا مصعب بن عمير، أنس بن النضر الذي لم يعرفه أحد إلا أخته عرفته ببعض بنانه لكثرة ما قاتل وكثرة ما ضرب. نعم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه مات، نعم، وكأنه نذر نذرا قائما في رقبته أنه يموت في سبيل الله عز وجل، وأما الباقي قال فيهم ربنا ومنهم من ينتظر، يقاتل ويقاتل وينتظر الشهادة في سبيل الله وهم باقي الصحابة. وضربنا لهم عليهم مثلا كسيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وطلحة كذلك، وما بدلوا تبديلا، ما بدلوا تلك العهود ولا المواثيق التي ساروا عليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سيدنا طلحة مثلا في معركة أحد وقف يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، حتى أصيبت يده وبقي يدافع عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما أهل النفاق فهربوا، وأهل النفاق لم يقاتلوا، ومرضى القلوب لم يقفوا ولم يدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين تترسوا من أجل حماية رسول الله ومن أجل نصر دين الله تبارك وتعالى سماهم الله الصادقين، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. نعم، إن الله عز وجل عندما بين الصادقين وثباتهم كذلك بين المنافقين وبين إعراضهم، ولذلك كما قصد المخلصين وبين أنهم يعني ثابتون لذلك وبين لهم عاقبة الحسنى، كذلك بين المنافقين وكيفية عاقبة السوء تكون لهم. نعم، وربنا عز وجل قال أو يتوب عليهم، فالتوبة مشروطة بتوبتهم، فإذا وفقوا للتوبة وأقلعوا عن النفاق وحسن إسلامهم فإن الله مع كل الذي فعلوه يغفر لهم ذنوبهم، لأن من شأن الله ومن صفات الله إن الله كان غفورا رحيما. الله غفور رحيم، غفور عن ذنوب عباده، رحيم بهم لمن تاب منهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ورد الله المنافقين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم. إن الأحزاب الذين جاءوا إلى مكة، جاءوا من مكة إلى المدينة وتحزبوا مع اليهود ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن رسول الله قد حفر الخندق وقد صبر صبرا عظيما، ولكن لم تكن هنالك إلا مناوشة ما بينه وبين الكفار، لم يستطع ولم تستطع الخيول أن تقذف وتأتي إلى الطرف الآخر من الخندق. ورد الله الذين كفروا، يعني الأحزاب بغيظهم، يعني ردهم مغيظين، لم ينالوا خيرا، لم يصيبوا أي شيء، لم يصيبوا أبدا أي ظفر، لم يستطيعوا أن يحققوا أي غاية، مع كثرة عددهم وكثرة قبائلهم وكثرة فرسانهم، نعم، لم ينالوا خيرا، ردهم الله غير ظافرين، ردهم الله لم ينالوا خيرا. أحوال يبينها ربنا تبارك وتعالى. وكفى الله المؤمنين القتال، الله عز وجل أرعب هؤلاء بالريح والملائكة، وكان الله قويا عزيزا، فالله يحدث ما يريد في الوقت الذي يريد، فالله سبحانه وتعالى هو العزيز وهو الغالب، سبحانه وتعالى غالب على كل شيء. قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. لقد علمتم أن اليهود خانوا العهود والمواثيق، خانت بنو قريظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك عندما رأوا أن المشركين تركوهم وذهبوا إلى مكة، ماذا كانت النتيجة؟ خافوا على أنفسهم، إذن لم يبقى معهم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقذف الله في قلوبهم الرعب. كيف حدث أنهم وصلوا إلى هذه الدرجة؟ السبب في ذلك رب العزة تبارك وتعالى، أنزل رب العزة تبارك وتعالى سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما انهزم الأحزاب وتركوا المدينة وقالوا لا مقام لكم فيها وذهبوا بعد ذلك، ونظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق منهم أحد، لكن اليهود ما زالوا في المدينة، ما زالوا في حصونهم، ما زالوا معاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة تلك الليلة التي انهزم فيها الأحزاب: أتنتزع لأمتك؟ يعني أتذر لباس الحرب يا محمد؟ والملائكة لم يضعوا السلاح. إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم، فأذن في الناس ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة. وفهم الناس هذا المعنى على طريقين: بعضهم فهم أنه يريد العجلة، فلما أدركتهم صلاة العصر صلوا وساروا بعد ذلك، وبعضهم صلى ولو سار في وقت متأخر، وكل اجتهد وقبل الله اجتهاد الجميع. ولكن المراد من ذلك السرعة إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. الملائكة لم يضعوا السلاح. إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة أنا عامد إليهم، أذن يا محمد بالناس بالعصر، وليقل لا وقل لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، نريد السرعة إليهم. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب أصحابه وحاصروا تلك الحصون لبني قريظة 21 أو 25، نعم، حتى جهدهم الحصار. عند ذلك ماذا عندهم من مؤن؟ ماذا عندهم من أموال؟ ماذا عندهم من أشياء؟ بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصارهم ومنع المياه عنهم، وأخذ يريد أن يقطع من نخيلهم. عند ذلك ما كان منهم إلا أن يستسلموا. كيف كان ذلك الاستسلام؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزلون على حكمي؟ فأبوا. فكان بينهم وبين سعد موادعة، فقال: أتنزلون على حكم سعد بن معاذ؟ فرضوا به. فلما أوقفهم سيدنا سعد وقال لهم: أترضون بحكمي؟ فقالوا: نعم. وأشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبي نساءهم وذراريهم كل ذلك بحكم واحد. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلم وقال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة يعني من فوق السماوات السبع. فجاء كل واحد منهم خانعا صاغرا أمام المسلمين، حفرت الخنادق، دقت رؤوسهم بالسيوف. هذا بالنسبة للرجال الذين قاتلوا وخانوا العهد والمواثيق. فقتل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي أو أكثر من 600 مقاتل. ثم بعد ذلك أسر الباقي. الأسر إنما يكون في أي شيء؟ في النساء، وكان الأسر في الصبيان. حتى بعد ذلك وصل الأمر إلى أنه يوجد فيهم من لا يعرف هل بلغ أم لم يبلغ. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أن يكشفوا عن عوراتهم، فمن نبتت عانته ذلك الشعر الخشن الدال على البلوغ دقت رقبته، وأما من لم يبلغ عند ذلك فصار أسيرا. وكان من جملة ذلك محمد بن كعب القرظي، وهو صحابي أسلم بعد ذلك وصار من روى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وأسر أكثر من 700. قال تعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. تركوا كل شيء، أخذوا المزارع وأخذوا البيوت وأخذوا الأموال وأخذوا المواشي وأخذوا الأثاث وأخذوا كل شيء. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له طعمة، فماذا فعل فيها؟ أسكن في بيوتهم المهاجرين الذين لا بيوت لهم، ولم يخمسها صلى الله عليه وسلم، وقال إنما جعلت لي طعمة. ربنا امتن أكثر من ذلك فقال وأرضا لم تطؤوها، بلادا بعيدة بشر الله بها كأرض فارس والروم، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كسر تلك الصخرة الكأداء العظيمة وقال فتحت لي إذن قصور الشام، وبين كذلك بلاد فارس وكذلك اليمن. إذن هذه بشارات قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحت إذن في الدرجة الأولى خيبر، وكذلك فارس، وكذلك الروم، وكذلك كل أرض يفتحها المسلمون سلما أو حربا إلى يوم القيامة. وكان الله على كل شيء قديرا. الله عز وجل يقلب الموازين كيفما شاء، بيده مقاليد الأمور. نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكنه سبحانه وتعالى يعاملنا معاملة الأخذ بالأسباب. فهكذا وجاء مر الريح فقلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وحركت خيولهم، فما كان منهم أن يبقوا حتى سموا ذلك السحرة. نساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا مع بعضهن البعض، رأينا أن النفقة التي يعطيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة بالنسبة إلى ما صار إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطالبنا جميعا بزيادة النفقة، وطالبنا أيضا بثياب فيها زينة. فأنزل الله عز وجل كلاما عظيما لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، إنه يريد أن يرفعهن إلى مقام أعلى وإلى مقام أسمى وأرقى بكثير مما يفكرن به. يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. إن كنتن تردن الحياة الدنيا، تردن سعة، تردن نعيما، تردن زخارف زينة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهن المتعة ويطلقهن طلاقا، هذا الطلاق لا ضرر فيه ولا بدعة فيه. بدأ بالسيدة عائشة لأن الأمر إنما جاء على مسألة الاختيار، فطلب منها أن تختار إما الدنيا وإما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منها إلا أن تختار الله ورسوله. ثم ذهب إلى زوجة زوجة فخيرها، فلم تختر واحدة منهن إلا الله ورسوله، فشكر الله سبحانه وتعالى لهن صنيعهن وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لك النساء من بعد، نزلهن منزلة عالية جدا. نعم، وعلق التسريح بإرادتهن. وبعد ذلك المخيرة معنى ذلك إذا اختارت نفسها طلقة، وإذا اختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تطلق. معنى ذلك كل واحدة منهن في الحقيقة اختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد طلاقا. لكن إذا اختارت المرأة نفسها بالنسبة للأحكام الفقهية وخيرت ما بين أمرين، فعند الشافعية يكون هذا الطلاق رجعيا، وعند الحنفية يكون بائنا. نعم، وكذلك لها أحكام يعني خاصة على حسب ما يوجه إليهن من كلام، خاصة إذا كان الأمر السابق فيه تحكيم. يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هنا الأجر العظيم الذي تستحقر دونه الدنيا، وتستحقر زينتها، ويستحقر لباسها، وتستحقر نفقاتها. لماذا؟ لأن الله رفعنا إلى مقام المحسنات. ثم بعد ذلك في المقابل إنما يكون الشيء بحسب مقابله. يا ترى لو أساءت فماذا يكون العقاب إذا كان هذا المضاعف في الأجر والثواب؟ أفلا تكون المعاقبة والعقاب في ما يقع فيه الإنسان من غضب الله إذا وصل إلى هذه المرتبة أنه يعاقب على الذنب؟ يا نساء النبي، من يأتي منكم بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. إذن من يأتي منكن بفاحشة بكبيرة واضحة مبينة ظاهر قبحها فإن عذابه يكون مثلين، فالذنب من المحسن أقبح بكثير. نعم، ويزداد قبحه. لذلك النعمة عندما تأتي إليك كثيرا وأنت ترفضها معنى ذلك ينبغي أن تعاقب مرتين، لأنك إنما نزلت منزلة عظيمة وكأنك نسيت تلك المنزلة على الإطلاق. لذلك طبعا حاشاهن أن يفعلن أي ذنب، ولكن هذا من باب العدل الإلهي، وكان ذلك على الله يسيرا، لا يمنعه شيء عن التضعيف كونهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وهو سببه. إذن اختارت نساء النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله، اختارت الدار الآخرة، اخترنا التقشف في الدنيا، أردنا أن يكن من المحسنات، أردنا أن يكن من الفائزات، أردنا أن يكن من القانتات الصائمات العابدات، فهكذا كنا أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.